الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع خطبة من خطب المناسبات، مناسبة الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومألوف جداً أن نعدد وقائع الهجرة، وهذا الموضوع يتكرر من 1400 عام، ولكن المغزى من الهجرة أنها أولاً الهجرة انتقال من مكان إلى مكان، يعني حركة، الهجرة حركة، والإسلام حركة، ليس هناك إسلام سكوني، يعني قارئ في البيت لا يفعل شيئاً، معجب بهذا الدين العظيم، بهذا الشرع الحكيم، بهذا الخالق جل جلاله، لا يقدم ولا يؤخر ولا يقطع ولا يصل ولا يعطي ولا يمنع. هذا النموذج، نموذج المسلم السكوني القارئ في بيته الذي لا يفعل شيئاً وينتظر من الله معجزة كي تنقذ المسلمين مما هم فيه. هذا النموذج مرفوض في ذكرى الهجرة. الهجرة انتقال حركة، الإسلام حركة، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة، قد تنتقل من مكان إلى مكان، من موقف إلى موقف، من نوع من الأصدقاء إلى نوع من الأصدقاء، لا بد من أن تتحرك، لأن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ما لم تأخذ موقف، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، ما لم ترضى لله، ما لم تغضب لله، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم تقل لا بملء فمك لشيء خالف منهج الله، ما لم تقل نعم لشيء تكرهه إذا وافق منهج الله، ما لم تتحرك، ما لم تأخذ موقفاً، فنحن كمسلمين بعيدون بعد الأرض عن السماء عن معنى الهجرة. كفانا احتفال وتذكير وإلقاء كلمات وخطب، هناك حقائق ما لم ننتبه إليها واقعنا لا يتغير. واقع المسلمين لا يحسدون عليه، يعني حذاء ضرب به زعيم دولة عظمى، العالم الإسلامي من شدة الضغوط التي ألمت به، من شدة القهر، يعني الإجماع على تأكيد هذا العمل يفوق حد الخيال، من كل أطياف المسلمين، من كل ألوانهم، السبب القهر، القهر، بلاد محتلة، ثروات منهوبة، شباب يقتلون في خمس دول إسلامية. فيا أيها الإخوة، الواقع مؤلم جدا، والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح، لكن ما لم نفهم الهجرة على أنها حركة، على أنها موقف، على أنها تجديد لحياتك. لك مجموعة أصدقاء حديثهم لا يرضي الله، من معاني الهجرة أن تدعهم إلى أصدقاء مؤمنين. من معاني الهجرة أن تدع سهرة لا ترضي الله إلى مجلس علم يرضي الله. من علامات الهجرة أن تدع حرفة فيها أذى للمسلمين ولها دخل فلكي إلى حرفة ترضي الله ورسوله. الهجرة حركة، ما لم تعطي لله، ما لم تمنع لله، ما لم ترضى لله، ما لم تغضب لله، ما لم تصل لله، ما لم تقطع لله، فنحن بعيدون بعد الأرض عن السماء عن معنى الهجرة. أيها الإخوة، شيء آخر، هل من مسلم على وجه الأرض في القارات الخمس إلا وهو معجب بهذا الدين؟ والإعجاب السلبي لا قيمة له إطلاقاً. جميعنا معجبون، مثني على هذا الدين العظيم، على نبينا صلى الله عليه وسلم، على هذا القرآن الكريم، أين هو من حياتنا؟ أيها الإخوة، ما الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد أن عرف أصحابه بالله عز وجل جاء بمنهج، فلما طبقوه فتحوا الأرض. ما الذي يعيقنا عن أن نستعيد ماضينا؟ هو العمل. أصحاب رسول الله عملوا ولم يتكلموا، نحن نتكلم ولا نعمل كما ترون. أيها الإخوة الكرام، يعني مثلا يقول عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. لو حدثت نفسك للغزو، لو جهزت غازيا، لو خلفت غازيا في أهل بيته، لو دعوت للغازين في سبيل الله، لو بكيت، هذا موقف، أما لا يعنيك ما يجري حولك. حولك أناس يموتون من الجوع لأنهم مسلمون، حولك أناس تسيل دماؤهم لفتن افتعلت في بلادهم. أيها الإخوة الكرام، الإيمان عمل، والآية الكريمة التي تكررت 200 مرة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يعني الإيمان بدون عمل ما له قيمة إطلاقا تماما، كما لو قلت وأنت فرح: الشمس ساطعة. أي ساطعة؟ والذي يقول خلاف ذلك يتهم بعقله، وأنت إذا قلت ساطعة ما فعلت شيئاً، ما قدمت جديداً. لكن لو أنه إنسان مصاب بمرض جلدي، علاجه الوحيد أن يتعرض لأشعة الشمس، لو قال هي ساطعة، هي نافعة، هي مفيدة، هي رائعة، كلام لا يقدم ولا يؤخر. ما لم تتعرض لأشعة الشمس فإيمانك بأن الشمس ساطعة لا قيمة له. والدليل، قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يلخص القرآن كله. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هي التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يوحى إلي أنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله عز وجل أراد أن يلخص القرآن الكريم كله بكلمتين: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا يكفي. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وأقول لكم دائما أيها الإخوة، أنت كإنسان مجبول على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. سلامة وجودك بطاعة الله، وكمال وجودك بالعمل الصالح، واستمرار وجودك بتربية أولادك. أيها الإخوة، الجهاد كلمة رنانة يترنم بها المسلمون، وحينما نلفظ كلمة الجهاد يقفز إلى الذهن فجأة الجهاد القتالي. أيها الإخوة، صدقوا، قبل الجهاد القتالي هناك أنواع من الجهاد: جهاد النفس والهوى، كما قال بعض الصحابة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. هذا جهاد بينك وبين الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حينما تضبط دخلك أنت مجاهد، حينما تعف عن مال حرام أنت مجاهد، حينما تغض البصر عن امرأة لا تحل لك أنت مجاهد، حينما ترضى بدخل قليل حلال وتركل بقدمك دخلا كبيرا حراما أنت مجاهد. هذا جهاد النفس والهوى، هذا هو التعليم الأساسي. التعليم الأساسي لا يعقل أن تقدم طلب لأداء امتحان الشهادة الثانوية ولا تحمل إعدادية ولا ابتدائية، مستحيل. التعليم الأساسي جهاد النفس والهوى. بعد جهاد النفس والهوى الجهاد الدعوي، قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. كبيرا أن تعرف الله أو أن تعرف بالله، أن تفهم القرآن أو أن تعلم القرآن، هذا جهاد، وسماه الله جهادا كبيرا. الجهاد النفسي قبل الجهاد القتالي، والجهاد الدعوي قبل الجهاد القتالي، والجهاد البنائي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أنا طلعت على إحصاء دقيق جدا أن المواطن في بعض الدول النامية يعمل 27 دقيقة في اليوم، عمل مركز 27، وفي دول عملاقة متقدمة جدا يعمل مواطن 8 ساعات. أنا لا أصدق بالمعايير الاقتصادية أن أمة يعمل أفرادها 27 دقيقة ينتصرون على أمة يعمل أفرادها 8 ساعات. هذا جهاد بنائي، تطوير العمل، تحسين الدخل، إتقان الصناعة، حل مشكلاتنا البيئية، مشكلات السكن، تزويج الشباب، يعني في مشكلة كبيرة أيها الأخوة. نحن أمة الوحيين رائع، معنا وحي السماء رائع، معنا، ولكن عندنا نسب بطالة عالية جدا، نسب فقر عالية جدا، نسب أمية عالية جدا، نسب عنوسة عالية جدا. نحن على رأس قائمة المستوردين وفي أسفل قائمة المصدرين. بأسنا بيننا، سلمنا لأعدائنا. هذه تمنع الناس عن فهم ديننا. لذلك قال بعضهم كلمة رائعة: الإسلام محجوب عن العالم بالمسلمين. تماما كما لو رأيت إنسانا من دين أرضي بوذي وليكن، جالس على طرف الطريق، شبه عاري، قميء، قذر، أظافره طويلة، يتسول، هل تفكر في لحظة في حياتك أن تقرأ كتاب عن البوذية؟ هذا الإنسان حجبك عن دينه، والمسلم المقصر حجب عن دينه، الذي لا يؤدي عمله صحيحاً حجب عن دينه، حجب عن إسلامه. الإسلام محجوب بالمسلمين. هذا الجهاد الثالث، جهاد بنائي. أتقن عملك، حل مشكلة من حولك، هيئ فرص صحيحة. لذلك المجتمعات التي توصف بالمتفوقة فيها تكافؤ فرص، فيها عدالة، فيها نظام، فيها حرية، هذه كلها من عوامل القوة. فإذا نجحنا في الجهاد النفسي وفي الجهاد الدعوي وفي الجهاد البنائي، الآن اسمعوا هذه الكلمة: ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي. هذا متى يأتي؟ بعد جهاد نفسي، جهاد دعوي، جهاد بنائي، بعد إذن يأتي الجهاد القتالي. فالهجرة حركة. ما لم تضع برنامج عمل جديد، ما لم تضع برنامج لحياتك مبني على منهج الله، ما لم تصل لله، تقطع لله، ترضى لله، تمنع لله، ما لم تختر زوجة صالحة مؤمنة، لا تؤخذ بجمال المرأة المتفلتة، ما لم تختر حرفة شريفة ترقى بها عند الله، ما لم تختر صديقا مؤمنا صالحا ينصحك وتنصحه. الإسلام حركة، أما المسلم يفعل ما يشاء، يعطي كل نفسه كل ما يشتهي، ويتمنى على الله أن ينصرنا. شيء مضحك، صحابة رسول الله في أحد عصوا أمر النبي الكريم فلم ينتصروا، وفيهم رسول الله. وقال بعض كتاب السيرة: لو أنهم انتصروا لسقطت طاعة رسول الله. وفي حنين وقعوا في شرك خفي: لن نغلب من قلة، وفيهم رسول الله. لم ينتصروا، ولو انتصروا لسقط التوحيد. فإذا كان هناك معاصي لا تعد ولا تحصى، وشرك لا يعد ولا يحصى، ألا لنا أن ننتصر؟ أيها الإخوة، إذا كان من معنى دقيق للهجرة هو أن نطبق منهج رسول الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما دامت سنته مطبقة في حياتهم هم في مأمن من عذاب الله. هذا الكلام أقوله لكم على مستوى الأمة وعلى مستوى الفرد. يعني لو أن واحد قال: أنا ما بيدي شيء، أنصح الناس ولا ينصحون لي، ماذا أفعل؟ لك معاملة خاصة، وكذلك ننجي المؤمنين. قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه، فقال عليه الصلاة والسلام: حق الله على عباده أن يعبدوه. اسمعوا أيها الشباب، فلما سأله النبي الكريم: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ هذا كلام رسول الله لا ينطق عن الهوى. قال له النبي الكريم: حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. أنشأ الله لنا حقا عليه، استقم كما أمرت ومن تاب معك، استقم ولا تحصي الخيرات. جاء في بعض الأحاديث الشريفة: استقيموا ولن تحصوا الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أنا أخاطب كل إنسان أمامه مشكلة، في عنده عقبة، عقبة زواج، عقبة بيت، عقبة عمل، في شخص يناصبه العداء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. استقيموا ولن تحصوا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أيها الإخوة الكرام، لذلك من معاني الهجرة أن نجاهد جهادا نفسيا وجهادا دعويا وجهادا بنائيا وجهادا قتاليا. هذا من معاني الهجرة. أول معنى حركة، حركة. معنى الثاني الإعجاب السلبي لا قيمة له في الإسلام إطلاقا. المعنى الثالث الجهاد بمعاني متعددة. هل تصدق أن هناك معنى سلبي؟ بسيط جدا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كما قال عليه الصلاة والسلام، والمهاجر دقيق من هجر ما نهى الله عنه. من معاني الهجرة أن تدع المعصية، أن تدع صديق سوء، أن تدع مالا حراما، أن تدع حرفة مشبوهة، أن تدع علاقة لا ترضي الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، فأنت مهاجر. أيها الإخوة الكرام، ولا تنسوا أن العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الفتن، نساء كاسيات عاريات يملأن الشوارع والطرقات. كاسية ترتدي ثياب لكنها ثياب فاضحة كأنها عارية، إما ضيقة أو شفافة. نساء كاسيات عاريات، العبادة في زمن الهرج كهجرة إلي. اشتقت لأحبابي، قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. أيها الشباب، لا تنسوا أنك إذا استقمت على أمر الله في الزمن الصعب، في زمن الفتن، أينما تحركت تجد المعصية على قارعة الطريق، في المجلة، في الجريدة، في الإنترنت، في الفضائية، في الطريق، في الأسواق. عبادة في الهرج كهجرة إلي. أيها الإخوة، شيء آخر هو أن باب الهجرة مفتوح على مصاريعه. أولاً، قبل أن أقول هذا الكلام، باب الهجرة من مكة إلى المدينة أغلق بالفتح، لقول النبي الكريم: لا هجرة بعد الفتح. باب الهجرة من مكة إلى المدينة أغلق بعد الفتح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن الهجرة مفتوحة أبوابها على مصاريعها إلى يوم القيامة بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة. يعني بلدة لا تستطيع أن تقيم شرع الله فيها، لكن دخل فلكي، والفتن على قارعة الطريق، مصير أولادك مجهول، في الأعم الأغلب معظمهم سينحرفون. يجب أن تهاجر من هذه البلاد الغنية ذات الدخل الكبير إلى بلاد يعاني منها شعبها ما يعاني، ولكن تضمن فيه دين أولادك. أيها الإخوة الكرام، دققوا في هذه الآيات، والله تقسم الظهر. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قال بعض العلماء: معنى مستضعف أنه ضعفت نفسه أمام الفتن عن أن يستقيم على أمر الله، ومعنى آخر قهر، منع من أن يعبد الله، إما معنى قمعي أو معنى إغرائي. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. كنت مرة في لوس أنجلوس ألقي محاضرة في مؤتمر، عقب انتهاء المحاضرة توجهت إلى غرفتي في الفندق، امرأة محجبة سلمت علي وقالت لي: أنا أخت فلان، فلان صديقي، وبكت، أجهشت بالبكاء. قلت: لما؟ قال: ماذا أقول لك؟ بنتي راقصة وابني ملحد. في ثمن باهظ. والله أيها الإخوة، أعرف أناس لا يقبل أولادهم أن يعودوا إلى بلدهم الأم أبدا، ولا زيارة، ولا زيارة. أم متخلفة. حينما ينسلخ الشاب من دينه، من أمته، من قرآنه، من نبيه، لا خير فيه. لذلك إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. والله حينما ألتقي مع إخوة أقاموا إقامة دائمة في بلاد الغرب وأسألهم عن أولادهم، كأنك طعنتهم بخنجر أولادهم. مرة كنت في مؤتمر، قام أحد العلماء وقال: إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك، إن لم تضمن أن يكون ابن ابن ابنك مسلماً، لا يجوز أن تبقى في هذه البلاد. أقد مؤتمر طبي، كل المؤتمرين من أمريكا، أحدهم زوج ابنته في دمشق، دعاني إلى عقد قران، ألقيت كلمة ذكرت فيها هذا القول. بعد ما انتهت المحاضرة تقدم مني طبيب، والله الذي لا إله إلا هو، دمعة على خده. قلت: خير إن شاء الله. قال لي: عم تقول ابن ابن ابني؟ أنا ابني غير مسلم، ابن ابن ابني، ابني الأول غير مسلم، ففي مشكلة. أيها الإخوة الكرام، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. يعني المعاصي على قارعة الطريق، ممكن أن يقع الإنسان في الفاحشة بأقل ثمن بأهون سبب. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هي الهجرة، من بلد دخل كبير، دخل فلكي، بلاد جميلة آمنة، إلى بلد نامي في متاعب، أزمة سكن على أزمة عمل، على هكذا البلاد النامية جميعا. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هل نقوى على تحمل هذه الآية؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فينبغي أن تبحث عن مكان تعبد الله فيه، ينبغي أن تبحث عن مكان تقيم شعائر الله فيه، ينبغي أن تبحث عن مكان تستطيع أن تربي أولادك فيه. أيها الإخوة، شيء آخر، النبي حينما هاجر، سؤال: كيف انتقل من مكة المكرمة إلى الأقصى بلمح البصر وبعدها إلى السماء؟ أليس الله قادراً أن ينقله نقلة سريعة كما نقله إلى المسجد الأقصى بلمح البصر؟ لماذا ذهب مساحلاً وأقام في غار ثور أياماً ثلاثة؟ وهيأ من يأتيه بالأخبار، من يأتيه بالزاد، من يمحو الآثار، استأجر خبير في الطريق رجح فيه الخبرة على الولاء، لما كل هذه الأسباب؟ يعلمنا أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا درس. هو سيد الخلق وحبيب الحق، أول إنسان في الأرض يستحق النصر، ومع ذلك أخذ بالأسباب. لو سألت المسلمين اليوم ماذا فعلت من أجل أن تنتصر؟ لا في شيء، ما في حركة إطلاقا، بس انتظار معجزة، شيء مضحك. لا بد من أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لا بد من أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض معاني الهجرة. الهجرة لا تحتاج لا إلى إلقاء كلمات ولا إلى احتفالات ولا إلى زينة، ما في مانع، لو زينت لو احتفلت ما في مانع، لكن لا تحتاج إلى كل هذا، تحتاج إلى تطبيق منهج رسول الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواننا الكرام، وصل إلى علمي أنه من حين لآخر نفاجأ برسالة في البريد الإلكتروني أنه اكتشفوا جهاز ينقل ذبذبات النبات، فلما استطاعوا تحويل هذه الذبذبات إلى كلمات، الكلمة على الشاشة كانت الله أكبر. تعجبت مثل حكايتي، هذه فرية وضعها ملحد ليضحك على المسلمين. والله من حين لآخر تقريبا بالأسبوعين بالشهر يطلع على قلب إنسان كلمة الله، أو على خلية نحل كلمة الله، أو غابة لا إله إلا الله. والله كل هذا ليس له أصل. بيل غيت أسلم وأنت كمسلم عندك نية طيبة من فرحك بهالخبر تنقله. لما ينتشر انتشار كبير بيجي بقى نقض الخبر، نقع بإحباط شديد. أرجوكم لا تستعجلوا بفهم بنقل أي شيء يصلكم دون تدقيق دون تمحيص. يعني أنا بعرف دعاة والله كبار تورطوا فقالوا أن بيل جيت أسلم، لم يسلم إطلاقا. يعني إحباط، يعمل لك إحباط، في خبر سار في إنجاز ثم يظهر أن هذا الخبر غير صحيح. إحباط مع إحباط يساوي إحباط مستمر. فإسلامنا ما بيحتاج إلى هذه الإنجازات إطلاقا. إسلامنا، مرة بذكر عالم من دمشق سافر لأمريكا، التقى مع عالم أسلم هناك، عالم أمريكي أسلم، فجاء موضوع لحم الخنزير، فهذا العالم الدمشقي تكلم ساعة عن أضرار الخنزير وعن أن الدودة الشريطية وعن فقال له الأمريكي، قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فقط، علة أي أمر أنه أمر، أمر إلهي. فأنا ما أريد أن أنكر شيء علمي، العلم ضروري، لكن لا تعتقد كل شيء تسمعه أنه بالذبذبات بالتصوير الإلكتروني طلعت قضية بتوافق آية. هذا الشخص الذي أرسل لي الإيميل الذي سطر هذا التقرير ملحد، يضعه بموقع إسلامي ينتشر، بعد شي شهرين ثلاثة يكون نقل إلى شي 500,000 إنسان، يطلع بموقع إنه هذا كذب بكذب. هو ساولا هلا قبل فترة واحدة داست على القرآن ومسخت إلى قرد، عرضوها صورة مؤثرة جدا، تبين يلي روج القصة على الكمبيوتر شوه، جاب رأس امرأة وشكل قرد، قصة مفتعلة كلها، يضحكون علينا، نحن معنا القرآن الكريم، معنا السنة المطهرة، ما نحتاج إلى هذه الصرعات حسميها الآن. أنا مو ضد العلم، بس تخاف يكون قضية مفتعلة، أنت ما عندك قدرة تناقشها، لا تروج، اسأل، قبل أن تروج اسأل، أي نصيحة أزديها لكم، لأنه الموضوع اللي طلعت عليه اليوم فيه شيء 10 أمثلة. كلها دقيقة جدا، كلها من القبيل هذا، يروجوها ليسوا مسلمين أصلا بل ملحدين، لكن من أجل أن يستهزئوا بنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفق ولاة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، ألهمهم الرشاد والسداد يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.